أن يجعل بعض الآيات تقصر فقط لوحدها الزمن بتاعها أكثر من نصف. فإحنا نقول دايما أنت لا ترجع إلى أسباب النزول إلا إذا إيه تشكى الأمر عندك أصبح مشكل بين ذوي الحل. ونطلعك الآن أن تطبقها أنت بترجع إلى أسباب النزول. سأقرأك المقصود. لكن لا تجعل أسباب النزول إلا الأمر. لأن عندنا قيار جامد جدا نريد في القرآن الكريم والسنة فقط يكون الشيء التاريخ انتهى فقط عصر فكان لا انتهى. والشيء الثاني يجعله في التأمين العلم. يقول لك العلم الآن العلم بالخلق كذا والعلم كذا إذا تجدد. والله الثالث في اللغة اللغة تتطور تحت الصراحة كان يقول لي يقول دي آيات الحجاب ثلاث زمان الآن لفظ الحجاب يختلف وبالتالي آيات الحجاب ما فيش آية تتطور في الحجاب على سبيل اللغة ليه؟ اللغة تتطور عجبت الكلام ده تحليل النشر واحتجوا بيه أحكام كلام أربعة غير معنى بس دي الدراسات الآن موجودة كيف نقضي على الأرض والسوس وبعضهم بلغوا الى المقاصد الى ما المقاصد يعني دلوقتي مثلا الله عز وجل ما توقع عن الطلبه ايه؟ انه تصنع احشاء ونقر. اذا احنا الان ما نفعل احشاء ونقر اذا ايه؟ لا نقر. يقول لك اسم المقاصد القران والعبادات يعني ودي اللي بعده حتى ياتي لك اليقين. لا في الظالمين أعلم أن أبدأ وإن أعلم أن فعندما الإمام كتب هذا النجم ورجع نوره هذا النجم مولى علم الله وقد كده فانت تحتل الرأي المقام رب ومدام القضية تحتل أكثر من وجه فأرجو أن لا تحملها على وجه فقط وحكم في أول في أول كبير الله فهل هذا الحديث الذي معنا مرة أنا أقول أنا زعيم وكل بالنسبة لحضرتك يعني بالنسبة لحضرتك يعني بالنسبة للقضايا اللي بتحتاج لها تتأوض ناخد منها أي مقولة مقولة ممكن نسمع بس أخواتي يا أخواتي نسمع نعم بين في فرد المنافق يا سيدي يا شيخ محمد هناك قانون شارح بين القضايا الفقهية وبين القضايا الدعوية القضايا الفقهية كما قال الإمام أحمد لن تتبع الكفر أو الضعيفة في المباني كلها فقد تزلزل فربما الأمر ضعيف وبينها تقوم في مسألة الآن أنا أنا قضية وأنت صرت في قضية مش مشكلة لا قضية سياسية قضية مجتمعية القضية فيها رأيان وفي وجه يحسنها فيمكن أن أقول هذا ولا تصبر ولا تصبر ولا تنجي ولا تنجي بأمين هذا الوقت ده احنا محتاجين الرأي ده وبما انت بعدك القضية الاسبوع الماضي لما قلنا المثال من كبر علمه وقلنا احترام كل ما الانسان يكون علمه كتير كل ما احترامه يقل وكل ما يكون علمه قليل كل ما يتم يعرفه فلما قلنا علمه كبر عقله يقل اعتراضه بس المهم انت ايه كل انت تتبع الشيخ بتاعك احنا محتاجين نريد الفكره اكبر بتاعنا لكي نريد الفكره ان عندنا الشك لا احنا شك فقط فلما نريد الثقه لا تثق في الشيخ يعني تشعر بان الشيخ يعلم انه سيحاسب على كلامه ولا يمكن ان يقول بفتوى هكذا وهو ربما لا يموت او فلما هي الفكرة في جسور قوية بين قضية الشيخ أو الداعية أو الوعظ أو الناس أو كذا المرحش لكن أنت تعقد الثقة في شيخ في إمامك يعني أن كلامه عندك ليس الله فالأول جزئية لكي يكون هنا فيه الأمور ماشية معاك داخلية اجعل الثقة مع إيه؟ مع الشيخ أو مع الداعية أو مع لأننا في حديث صلى الله عليه وسلم بيقول أنا دليل من كل مسلم مقيم بين رسول المشركين في ناس كثيرة بقوله بين رسول المشركين يعني ليش مع بعض في بلد المشركين والله أنا فضلت واحد قال لي أنا عندي ثلاث سنوات كان من أكبر علماء المجد وأكثر في قبرص وقال كده قال لي أنا أحكام إلى بلدة الإسلامية لكي أعيش فيها مواجهة. أنا عندي جزء كثير أقول في المجال. هو رجل كان مولع طبعا فكره في دولة يعني غير مسلمة يحتاج إلى شيء غير مسلم. ترشحوا لنا مواجهة. رجل يريد أن يعيش هو وزوجته في دولة مسلمة. ترشحوا لي. هو أنا أسلم أسلم كما أن أنا هنا هو على أساس هذا الحديث أن هو لا يعيش في دولة كافرة معناه عن أستاذ كبير في الحد الآن وغني جدا جدا وطبعا الحديث هذا الذي أمامه في يعيش في دولة مشركة كافرة فبيضحك عن دولة مسلمة يقول الشحن نعم، احنا نعمل كده عشان الاحاديث طبعا كثيرة في مثل المشركين مع كل الشرائع واحد بالتفصيل نقول لهم احنا الامر عندنا مشكل وليس لهم حل ان احنا يعني نرجع الى اسباب قلوبنا. فليس كلامنا كلامنا وكلامنا معينا لو على في الحديث او الايه الخالد كذا من كل خوره ماشي ان شاء الله. فهنا يعني ذكر العلماء واذا اعتدنا على ان هذا الحديث كان في بدايه دعوه. وطبعا لما كانت الفكره فرض ان كل مسلم لابد ان يهاجر من بلده الى مين؟ الى مين؟ فكما جاء الامر لا يهيج الوضع بعد البلد خلاص انتهى خلاص. تسويه ثاني فضل ممكن حضرتك يعني بلوك حديث ان اذا مسلم احد الكليات الخمس فالهجره كمان هتبقى فرض الوقت ده. لو واحد مسلم احد الكليات الخمس كان دايما مع عائله وقرصين او نار او مسلمات الخمس الكورة فاصبح الهجره في حقه واجب. يعني هذا امر صرفي يعني في فصل واحد امر صرفي حول الله مشكله في ديني او في ارضي او كذا حتى لا على امر التشريع هل يجوز او لا يجوز. هل يجوز في فرق بين امر تشريعي في فرق بين امر صرفي هل يجوز للمسلم ان يعيش في دور ربع او لا يجوز؟ ده سؤال ده سؤال احنا عرفنا بالعقيده ولا يجوز وما عادش يقول لي ده هو حبيبي انا ولا يجوز. انت بقى حضرتك لما تروح مثلا وتتوقع العلم في جامعه مصر مخصوص مثلا كل ما تعرفه هل الامر ده كمان حرام؟ ما تبقاش تقول لك برضه كمان حرام ده مش هتعرف ده حرام. الامر ده هو ده الامر الثاني انا فاهم حضرتك يا الكلام الذي بين بعض. يا دكتور مهند يا دكتور مهند الذي يشتغل في امريكا بقيت وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف وكاشف لا يعني اقصد حضرتك قلت الان انت تعطي مثال واحد ولا في ناس كتب كانت كفار واسلموا في نفس هذه البلاد. هذا هو ازاي؟ لا كان من اصل هو كده. طيب انا عشان الوقت طويل انا كنت كل حاجه في الساعه فقط وقت منكم الشيء الاكبر او بيوقف في وسائل الاضافه الاجتماع لا في حمله كبيره جدا ومنهجه ويقصد فيها حاجات وحاجات من بين هذا الحديث حتى المسافر احد من هذه البلاد خاصه نعم بيمنع عن الجزء المسافر ليس هنا لو بيمنع السفر نهائي فهل يقول ما علاقه هذا الحديث بالعلم عندنا خبراء كثيرون الان في العالم العربي في العالم كثير جدا ونفس الكلام في العلاج يعني عندنا كثير جدا من الابناء ان شاء الله ربنا لكم عافيه ليس لهم علاج ولا لهم علاج لكن الى حضرتك معلش الحديث ده لفظي مخيف لكن السفر العربي مش لازم اسمه اقامه ولا ده كان مخاطر من الجيولوجي اصل الاقامه ثلاث ايام اكثر اقامه ولا نعم اللي يقام على أرض الكلام فيه تنشي المشاهد لا لا لا هذا مش مشاهد لا لا يعني اخذنا من ذلك البصر والبصر النقطة عندنا بلد جدا في شكل الخطرة والمرض كمولانا من ناحية العقلية عندنا كل الرؤيات تفضل النقطة والخطرة والشعبية الآن لو احنا تتكلم عن كل زي ما نقطة طالب من نهاية السيد يلحق ها؟ يمكن النفع هيحول على المجتمع الاسلام لما احنا نقضي العالم لكن نعطي صور الناس من الاسلام في الدوام ها؟ وهل انت تدور تفضل تفضل الناس؟ تدور كيف المجتمع؟ هل ربنا هيتحدث في يوم من الايام انت قلت لها كذا ولا هيتحدث في ها؟ ماشي فلما الاخوة يقول عليه الان هي نفعت كل الحياة واذا لا اخذ ليه من اقتل المشرك عقليا الكلام غير مقبول عقليا الكلام غير مقبول لان احنا الان لو لا احنا مش عارف حكم انت ماذا تكتشف من حضارة او من حديث حتى تقتل فيه انت عندك الاف اعتقد فيه إذا كنت أنت لا تنسى شيء ولا تنسى شيء ولا تصلي شيء لا مريض ولا تعور ولا شلش ولا إبرة أنت معتمد بالإهتمام كله على الله وعلى الرسول لكل شيء سيأتيه إلى كان معطى حتى في واحد كان عامل كده نقطة يقول لك يعني حارب على أخيه القديم فإن الآن الصديق الآن جديد وريد صديق سيدي يعني هذه صديق قديم وحاول ان نحافظ عليه حيكون الاصدقاء الان يدعونين خمسين. الشيخ شاكوت انا هتكلم في طبعا باسماء وبرموز كبيره حسب ما قاله الشيخ شاكوت الذي بقدر الشيخ سابقا وسابقا. الشيخ رحمه الله سابق الشيخ شاكوت قال وهل يقبل في نظر العقل ان الدين الذي يدعو الى السلم ويطلب إلى الناس تسخير ما ذهب الله لهم فيما ينفع لا فيما يضر هل يرضى من معتمديه أن يروحوا العالم وأن يقتلوا الأفراد؟ ده دورنا. وهل دور المسلم الآن أن يحول البون العامرة إلى دور الخراب؟ ده دورنا. مش دور؟ مش دور؟ ها؟ الشيخ العظيم كان الشيخ عليه وهو طبعا مصدر علماء السلفية كما تعلمون يرفض القول بالله فيقول اسمع الكلام اللي قال الشيخ العظيم وحسبنا طبعا برأيه باعتبار كما ذكرنا هو من كبار علماء السلفية في السعودية قال وكثير من أهل العلم يرحمنا الله إذا أشكل عليه الجمع بين الآيات أو تنزيل الآيات على الواقع طالع فيه منسوخ كان الوحيدين فتجدوه كل ما قرر آيات فيها مسالمة للكفار أو العهد والطافي عنهم أو ما شابه ذلك طالع فيه منسوخ بهذا السيد ثم قال ابن حسين بن قال هذا ليس بصحيح بكلام المغرب والتنين في كتاب منهاج الوصول من علم الوصول. نذكر العلماء السلفية لتأكد أن هذا الكلام الذي هو يقول بأن هذا التفسير لا تكاد ولا تكاد تصدق عنه ولا علم وأنها غير منسوخة. وقال العلامة الحسن بن أحمد الجد في حاشية قول النقاع أن يشرك على صحيح القول قال إن آيات السيف خطر من محارب كريسة ونقسم غير المسلم إلى محارب وإلى مجاهد. إحنا بعد نقسم المجتمع غير المسلم نعم. وهو قال الآن هو إنها نتخل فإحنا بنرد على قول عقلنا نعم هذا الكلام في عدم الاسلام لا ينسى انها لا تنسى الحياه في اي موضوع لكنها لا تنسى حياه العقل ولا هي تنسى ولا هي مسلمه. ما شفتها؟ ما تنسى تخلف. ها؟ وين ذي المحال من الجلال. نعم. في كتابه ضوء النهار المشرق على صفحات الأطفال. واستدل على هذا بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو إيه؟ أن يقاتلوكم ولو شاء الله ربكم وقفهم فلقاتلوكم فإن تبايعوا نعم ده الذي الشيخ احمد الشيخ احمد الجلال يعني وابي تعتبره يعني وغيره ولاية يعني يمتلك ابدا العقل والصح احنا ارسلنا الخطه فقط مين بالمحامي ما دام في حرب في حرب بين غير الكفار او نتفق معاه لما في حرب لماذا انا اقول لك يا شيخ ها؟ لماذا اقول بتقدير الكفار؟ ليه؟ لذا كان ذا المحلل ولا لو شفنا المسلمين دول غاليين دول غير يحتاجوا نفس البشريه تقتلوا ليه؟ ها؟ هل لانه كان؟ ها؟ ما يصح هذا لا يجوز ابدا تفضل لا لا هي دي آية قصر القتال وليس قتل الفكر ما هو يعني السيف كناية عن ايه؟ عن استخدام السلاح في قتل الكفار يعني باعتبار ان السيف كان في البدايه لازم الاسلام كان السيف هو الاساس في المعنى يعني حضرتك هو ده الكلام اللي احنا بقى بنقوله ان اللغه بتطور يعني لو هي تخيل السيف ده لازم يروح بيتقطع الدبابه مثلا ولا القاروص ولا هي المناسبه ها؟ اسمع في الايه في السيف سموها ايه في السيف إذا الأخوة الإنسان انتظر فيه الكتاب المقدس عن جنوب النصارى فيها نصوص عنيفة جدا يعني بيقول إن ربنا أمر الأنبياء إن هم يريدوا المسلمين ويذكروا في النساء والأطفال والجنود إشمعنى يعني في المسلمين ده اللي إيه؟ في حالة النساء حالة الجنود تمام؟ مثل واحد يهودي يجي يقول لي إن القرآن مقابل النساء تبقى كل ده الناس والناس هو أصلاً يعني حاجة عالية أنا أرى إن المشكلة في عرض الدين أو في عرض الدين لا تعرض عرض الدين لما عرض الشيخ عرض صح كتاب المقدس في الأطفال الخمسة الثانية والعدد تحدث كثيراً عن قتل غير اليهود وأن ربنا معه لكن في نفس التوقيت في آيات أيضا فيها كما جاء في إنجيل متى من ضربك على خدك الأيمن قال لنا خدك كسرى وفي نفس التوقيت في إنجيل متى ما جئت بجزء السلام في الأرض النار إذا كنت عندك لا في متى ما نار فلك أن أقول فحافظ الصلاة قدرة الله على الله بن الحمد لله عز وجل. وأفضل الصلاة بتاعت التوراة في الأسفار التاريخية في الحمد لله عز وجل وهي 17 رسالة في بلاد الحمد لله عز وجل. المشكلة حضرتك في إيه؟ المشكلة إن هو الآن اليهودي أو المسيحي أقوى منك. أنا عندنا الحديث والكتاب. صح؟ انت صح كده ومصحح حالي وبين انا وبين انا ايه؟ في بلد لو العصر حين مع البلاد الحبيب اصلا فالمشكلة احنا اخرين كذا في الواقع الان واقعنا الان احنا ما عندناش حاجة مفيش حضارة اسلامية بمعنى حضارة الشدة بتكلم عن الصحابة والتابعين والسلف كلمة كذب كانوا اخويا كان الرب بياتي يتعلم اللغة العربية فالأولاد الآن الحمد لله عز وجل أصعب امتحان للدولة اللغة العربية، أصعب يوم لغة عربية. صحيح؟ وإخواننا احنا الأسبوع الماضي تواعدنا أن نتحدث اليوم باللغة العربية، نحن اليوم لعلاقة عن الجماعة أن تحدثنا باللغة العربية وعن نتحدث في يوم واحد في بيوتنا في شوارعنا في أعمالنا باللغة العربية. أظن أن معظمنا نتحدث إن شاء الله لما تتميز مجلس انا اخطر بصراحه انت اساس مجلس احد الناس تتميز به فاعلوا واصحوا كل الله منكم فلا تضع اصلا فيه هذا الكلام الذي قاله الشيخ حسن الحجاج لان احنا عاملين الايه فقط بالمحاربين. الله قال من احد المشركين التجاره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مهما تشتري. أول كله لأهلهم فما عبر ربه أبا على المسلمين الأحداث والحديثة والإمام أحمد قال من حكمة قتل الكفار إلا تربيه إلا بالحرب في حرب. فقط في رأي واحد رأي واحد لمن شاهد من شاهد أكثر من إن هو قال يوم تلكان رأي واحد. ومع هذا فترجع شيخ الإسلام قبل الإمام الشافعي وذكر أدلة على بعض هذا الرأي ثم رجع قول الجمهور بأنه لا يجوز قتل الكفار المكفرين. لكن مين الشيخ في رسالته كتاب الكفار أيضا مثال عجيب جدا نشوف فينا مشهد والله شباب شباب شباب ربو شباب نعم ها؟ أنا سكت شباب ولا شباب؟ ها؟ شوية عن شباب شباب أي واحد عن شباب في الإسلام إن شاء الله هو شباب نعم ها؟ ها تخفق لك كان مبارك الباني وكيف كان يعني طول ثلاثة نفر؟ نبيك عطلنا يتعرض على عمل المحاربين نبيك عطلنا أمر الصحابة ألا يحصل الخلق أخار ولا إسلام ولا شروطا ولا رائبا ولا عقيدا. نعم أحسن الحديث لأن الجزائر كثيرة وهذا ما قاله شيخ الإسلام المرتع من الشيخ من الشيخ فتح وعشرة سنة إن المرأة كانت مقصورة بالمقال هذا فقد صدر يعني الشيخ الإسلام كل هذا في الأوراق وكان يذكر الرسالة الراهية للشخص. نأتي إلى الشبهة الثالثة جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا اليهود ولا النصارى مثلا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى مثلا وإذا لا تتخذ وفي رواية لا تتخذوهم بالسلام وإذا لسه هنقول لسه امور القاف الناس لسه هنقول احنا شفنا شبه كده زي ما شفت كل الشبه الان او جلها الموجوده على طول نقول اين اين يا رب الله لا تقول لا ممكن لا تحدثني تفضل قل لي اين لا انت وقت معايا وفي الكلام مع عم الشيخ شويه وعرفنا عنه قلنا هذا قلنا للعلم وقدر يجوز ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ قلنا بناخد قرص جديد في السفر الإقامي. كان واحد سعودي كنت عارفينه طبعا الراشد كان عامل عقد مع شيخ خالد رضي الله عنه ومعاه في الجامعة من أهل تقريبا الخمسة الأوائل على مستوى الجامعة أنا عالم إنجليزي إسلامي ولم يطلع قرآن من الناس فكنت أنا خمس فقلت له روح صلى الله عليه وسلم على البحر عشان انت قلت للاخ الاستاذ الذي كان يعطينا الغرض الليبيا من بريطانيا اسلم لسلوكنا والله لسلوكنا ما كنا نناقش كنا نقول الصواب روح عند بريطانيا هات الزفار عاملين سينما تعيش يا مولانا ونصر بكل سجادة فقال الطالب ما حدث بحاجة ما شيء فما كده كده ماشي. فعلى كل الخطه الدينيه ليه الان يعني في الاخوان اللي هم جماعه التاليف ده هو مفضل الدول ويدخل الاسلام على ايديهم الكثير جدا والله. لو الله عندهم متابعه من هناك تتابعوا وراهم ما اعرفوش اشوف صفحه الناس لا تكون معها متوقعين على انفسهم وخايفين مش مسافرين. لو انت سلاح نفسك سلاح دين مش سلاح احنا سلاح دين انت مرافق على هذا الفرق غير مهم اللي في اوروبا الان بيحصل لكل حته بتاعت البحر او نص البحر. انت ما كنت الا سياحه يمكن حد ما يعني يشوف الصور ده احنا بندور في الماده الاسلاميه حد يمكن يدور عشان يعلم المناهج الناس الاقليات المسلمه ماشي يا سيدي يا مولانا ماشي معايا انت معايا ولا معاك ولا معاك يعني فاكر معاك كده مش استدراك الحديث فهنا اصل الحديث صلى الله عليه وسلم لم تدخل يا رسول الله واذا وجدتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيافها يجي يقول لك انت من الناس اللي هو في من وصلنا في الشعب ولو تيجي واحد ماشي في الشارع ها تعمل ايه؟ تنزل من الشارع وتعرف لما تمشي في الطريق زي ما يقول لك حسب الان ومعاك ايش هتعمل؟ شوف الحديث حديث ده اكثر روايه الحديث ده اكثر روايه ولو كنتوا عارفين اللي حدث من اليهود ومن التقبيل من العهد في مسلم جاءت الروايه اني راكب خدم الى اليهود يشوف النص فلا تسالوهم في السلام ده مسلم واحد رايح حرب ويترك عنها معايا عهد ولقبت العهد فكيف اظهر لك انني اقرا ما فعلته او اقرا كل بيت نقول طبعا يعني في مسلم اني راقب غدا من اليهود اني راقب غدا معناها بكره حين هنحمل غدا عن يهود فلا تذكروه ليه مولانا حيث ان من بغى العهد نسال الله وتحارب مع المشركين غير المضاحك على رسول الله ورسوله فكان ضمن الوقت وقت القرون لئلا يرقى عن المسلم حتى يعلموا جرعه طعامه لو هو ايه ضمن العهد. طيب وطبعا ده في اظهار للمسلم لانه غير خائف لانه بالزراعة عليهم عليهم ولا لا خائف عن الامام لا انا الله عليهم لما انا اقول لهم عليهم وبعد كده حضرتك حضاره كانوا خائف عليك ولو عارفين كلام العرب لما كان تقدم الطعام بحق ولا ياخذ الا احسن ايه؟ ها؟ خائف عن الامام لكن اذا كنت تقول لهم واحده في اهل حتى البيت او دار الانسان فرد من العلم فاولي يتامل فاولي يتامل ما ترى وشروهم ولا نهايه فاذا دي اشد اشد تسليم حتى لا يكون في نفاق ولا في خلاف انتم اعرفتوا الرحمه فما في كلام فتلقى في المواقف غدا اليهود فلا تستغيثوا بالسلام. اذا الامر يا فندم الان احنا نتكلم عن الكتاب اما الان عن الكتاب الان عن الكتاب نتكلم عن الكتاب فكيف الله عزيزي عايزين نركز 10 دقائق مع حضرتك حضرتك يعني المحاضره كلها حوار وكلام والدنيا كده لا تنسى معاك عشان ما تكلمش ما تكلمش انا عارف ان هي تنفع تنفع فاعتقد رصد حق فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يكشف لهم العين الحمراء ذكر الحكم هذا الحديث قال أن هذه القضية خاصة لما صار النبي وأصحابه إلى بني قريظة. وتحدث الإمام كثيرا فالآخر لم يجزم لأن هذا حكم عام في كل زمان وفي كل مكان. مش مرة يكون جار يهودي أو جار نصراني وبيفتح الباب حتى لو مش عن الدور ودفق النوم ولا أي كلمة تطلع شيء ولا ليه يعني؟ خلاص؟ فإذا القيم يا فندم يا فندم معاك كلمة ماشي عن الشعب. إذا هذه القضية خاصة أو حديث خاص مثلا لما سقط اليهود عنه فذهب النبي وأصحابه واليهود القرآن فأراد تأديبهم هكذا قال الإمام ابن القيم تعليم ابن القيم سليم مين؟ سليم شيخ الإسلام خلاص؟ ماشي يا سيدي؟ وجاء من رشيد الإمام الأول فيه المخاطر. يا فندم؟ الحديث الأول اللي جاي كتابه يقول ولا مرة. ما هو تعالى عن ذلك يقول يعني أهل الكتاب واجمعهم بعملة واحدة أمام محمد. يعني هم بينهم قائمين. لكن إذا كان العدو محمد يعني واحد خليفة خلاص. لا هم فيما بينهم في إبراهيم. تحتهم جميعا وعروفهم من الغير اقترب للمنافقين هم يكرهون بعض لكن ما دام محمد عدل يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا واحد يبقى احنا واحد فالذي يجري على اليهود يجري على النصارى فيها بل ممكن النصارى ايضا الذين كانوا في المدينه مثل هذا البلاد يظنون ايضا الامام القرطبي في تفسيره هذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود او النصارى او الايشاء تتخذوا اليهود ولا النصارى بعضهم اولياء بعض نعم ان الله لا يهدي القوم الظالمين نعم في اخر الصور فدور الذين في قلوبهم مرض شد الناس عداوة للذين آمنوا منهم نعم الذين ظلموا نعم وأنهم لا يستكبرون طيب لعن هذا الحديث شخص الكريم في فضل الإنس بالكرم السمع أو غير واحنا عاملين عقيده الولاء والبراء والرمان في لقاء النار يصلنا في فارق بين حق العقول نسميها عندنا النفاق الاجتماعي وبين قضيه الولاء والبراء انت بينك وبين اليهود والله شيء معروف هل يجوز للمسلم ان يتخذ اليهود وليا؟ لا ولا مرارا ولا مريد لا هذا المقصود من هنا ايه الولي يعني؟ كن هو عمره ناهيك كنت تسمع كلامه فيها مع خلاله ولا زي جوال المتابعين ايه؟ ولا زي هيتولى هو هيحمد بايه؟ هيحمد بايه؟ بالقانون اللي هو موجود اللي انت عنه ولا قانون عنه هو؟ لا قانونك عنه الدستور انت عنه لا لا الدستور عنه لا لا مش عنه واحد وكل البلاد المتقدمة بتعمل خطة سواء خمسية أو سبعية ليش أي وزير أفضل كده فقط تمثيل للمرأة عملية على فقط تمثيلية ماشي وسيدي أما بالنسبة للعداوة مع تعلم هذا اليهود هم أعدى لنا ربنا قال في أكثر من آية في أكثر من آية لا يرحمون فيهم إلا ولا بهم في وجودهم بأفواههم وتابع قلوبهم معروف لا احنا بنتكلم الان احنا في سياسه الجوار لا احنا في مجتمع واحد مجتمع يعيش يعيش فيه أجناس وأديان مختلفة. ده حق الوقت ليبيا هي الناس الهنود والسيريين والهوديين والمسلمين والمسلمين، لكن نحن أجناس مختلفة في ملاك وفي البلد في أجناس كثيرة جدا. لأخذوا حقيقة لأخذينهم مليئين إذا بتم على وليه مع عقيدة كثيرة إذا أنت بتجعل الدين هون الشيء العقيد فاحتكين معي المرأة إذا الآن جعلت العقيدة هي المشكلة وانت عقيدين أبدا كده يجوها عن المدين وبيلك من شاء أبدا يكون مشاء أبدا ويأخذ مشاء فمن حيث القرى كبير هذا وقلنا الله سبحانه وتعالى أفضل لنا كذا لنقوم على التدين إن شاء الله عز وجل من حيث الله ما نحن ماشي. فموضوع العقيدة وموضوع الإيمان ده إن أنت تكره الله في فرض ولاه الله في فرض حقوق الجماعة حقوق المجتمع عليك مش عارفين نخرج عذاب الأسباب دي لا احنا تعودنا على الرقابه يا ريت الرقابه ايه يا ريت نحاول نغيرها شكل يا فرد الرقابه بشكل واحد ما دام تبعوض له ان عندي من ينفعش تتبرع له واحد ده وتقول له ما ينفعش من هؤلاء في مصر وهو أمامة. بحق أمامة يعني كان لا يضر المسلمين ولا بكافر إلا طارت الجمعة. فإذا لم تكتب عن هذا قال الله هو أمامة عن ذلك الشيخ على ما عرفت وعلى ما لم تعرف. إن شاء الله هكذا علينا على سبيل السلام. أنت لما تشهد على سبيل السلام أفضل على ما تشهد محمد. ها؟ على من تعرف ولا من لا الآن الآن. بلاش تعرف. وهذا من عمر الساعة. يا الساعة اللي أنت لا تقدر إلا مع وهذا كل أن أتحدث معك إلا بعد التخرج حتى أن أقول